لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو العلي في دنوه قريب في علوه. نعم، وهذا كذلك دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يقتضي أن الله عز وجل ليس كسائر مخلوقاته، حتى ولو افترض أن الاجتماع في المكان يقتضي مثلا بالنسبة للمخلوق يقتضي ملابسة وملامسة، فذلك لا يلزم بالنسبة لله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تبارك وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي في جميع صفاته. هو سبحانه وتعالى إذا قال كما في الآيات التي ذكرها لإثبات المعية: وهو معكم أينما كنتم، حتى الافتراض بأن المعية مثلا ربما لو قال قائل أن المعية هذا هو معناها أنه لا بد للذي قيل أنه معك أن يكون ماذا؟ مماسك، فإن ذلك لا يلزم بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأنه كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك في هذا في رد هذه الدعوة. نعم، قال: تتمة. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. نعم، إذن هذا هو اختصار عقيدة السلف في المعية. الله عز وجل نعم في آيات ذكرت فيها أنه تبارك وتعالى يذكر أنه مع خلقه. هذه المعية التي تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أوجها وعدد تلك الأوجه في إثبات أن المعية لا تقتضي ماذا؟ مخالفة. ثم أيضا حتى هذه المعية إلى قسمين، المعية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين كما ذكر: معية عامة وهي عز وجل لجميع الخلق ومعكم أينما كنت، وإما معية خاصة وهذه هي المعية التي الله عز وجل ذكرها بالنسبة لبعض خصوص عباده أو لبعض خصوص من اتصف بصفات من عباده. إذن فهي خاصة إما بخصوص الصفات أو بخصوص ماذا؟ العباد متصفين بالصفات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، إن الله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه معية هي التي قال العلماء فيها أنها تعني معية النصرة والتأييد، لا يقع ربما واحد يقول كيف صلى الله عليه وسلم مع جميع خلقه ثم يخص بعض عباده بالمعية. فالمراد أن هذه معية نعم معية نصرة وتأييد، معنى تقصد أن الله تبارك وتعالى لا يسلمهما إلى ما أصابهما أو ما يصيبهما. القسم الثاني: يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم. نعم، إذن هذه المعية التي بعضهم قال أن معية الله عز وجل لخلقه تعني أنه سبحانه وتعالى حال في جميع مخلوقاته، وهي عقيدة الحلولية. الحلولية مأخوذة من حل، وكما قال النصارى مثلا: حل اللاهوت في الناصوت، حل الله في الخلق. فقال كذلك نظراؤهم من المسلمين، قالوا بأن الله عز وجل حل في مخلوقاته، حل فيه، بمعنى أن ما تراه من جمال يكسو الطبيعة والمظاهر وما إلى ذلك، فإنما ذلك لتجلي الله عز وجل له، هذا هو الذي يعني يعتقدون. وهذه طبعا لا شك عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة عبرتنا فيما كان عليه السلف ورحمه الله عليه في هذا الباب، أي هذه الباب باب الصفات، أي إثبات أن الله عز وجل مع خلقه. هذه المعية لا تستلزم هذا الذي ذكروه من اختلاف معه. واصل فرق كبير بين الحلول والاتحاد. الاتحاد كأنه مرحلة أخيرة للحلول، الذين قالوا بالحلول يقصدون أن الله حل في كذا وكذا وكذا وكذا مخلوقات، فهناك حال وهناك محلول فيه، ولكن قال نحن نريد أن لا نقل بشيء من وجود اثنين، ليس إلا هناك إلا شيء واحد وهو الاتحاد. الاتحاد معنى أنه تبارك وتعالى صار هو، لا يوجد شيء غير الله عز وجل، إنما الموجود هو الله تبارك وتعالى، الموجود إنما هو الله، ليس هناك حال ومحلول فيه، لا، وإنما هو شيء واحد موجود فقط هو الله، كل ما ترى إنما هو الله. فمن عبد الشجر أو الحجر أو الكلب أو الخنزير أو كذا إنما عبد الله بصوره. وأن النصارى كفروا ليس لأجل أنهم عبدوا عيسى، لأجل أنهم جعلوا حصروا العبادة في عيسى، فلو عبدوا عيسى وأمه والأحجار والأشجار وكل شيء ما كفروا. كفروا أي كفر النصارى لأجل أنهم عبدوا عيسى وأمه وحصروا فيهم العبادة، فلو أنهم عبدوا يعني كل ما يرونه في البيئة هكذا فيكون إذن موحدين، وهذا هو يعني التوحيد عندهم. التوحيد عندهم أن لا تفرد أحدا بالعبادة، يعني أن تعبد كل شيء، هذا اللي يسمونه هذا. ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف للمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. نعم، إذن ربما نعم كونه مثلا أحيانا يقترن بالكلام أن يقال معهم بعلمه، قد يظن ظانا مثلا أن مرادهم بعلمه فقط. نعم، كل ما يقتضي معاني الربوبية المعية فهو تبارك رحمه الله، فهو عز وجل نعم مع خلقه، نقول معهم بقدرته ببصره بكل ما هو من معاني الربوبية التي تدل على أنه رب لهم فهو معهم بها، ليس فقط بالعلم. نعم، وإن كان يجتزأ هكذا قد يكون ذلك اختصارا تجوزا في العبارة، لكن لا يقال بأنه إنما هو معهم بعلمه فقط، لا، بل هو معهم بقدرته وإرادته وحكمته وسمعه وبصره وما إلى ذلك، هو معهم. نعم. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم. إذن العلو ذكرنا أنه من صفات الله عز وجل ماذا؟ الذاتية، من صفاته تبارك وتعالى الذاتية، التي كذلك يعني وإن ثبتت بالنصوص إلا أنها كذلك تثبت بالعقل، بل وتثبت بالفطرة، وهي من صفاته الذاتية التي لا لائقة بالله عز وجل، بل ولا يكون سبحانه وتعالى ولا يليق به إلا أن يكون عاليا على جميع خلقه، وهي من أظهر الصفات لا يجادل فيها إلا مكابر. ولذلك تكاثرت النصوص كثيرة كثيرة جدا في إثبات علو الله عز وجل خلقه، كثيرة جدا لا تكاد تحصى. نعم. وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها، ترغب بهذه الأدلة المصرحة المصرحة بعلوه وأنه فوق جميع عباده. نعم. وتارة يستفاد أيضا من الأدلة الدالة على رفع الإعمال إليه وأن الملائكة تصعد إليه وما إلى ذلك، هذا يستفاد بهذه الطريقة. ولذلك ترون حتى في الحائية اقتصر على ذكر النزول المذكر، علوه عز وجل على عرش أو فوقيته تبارك وتعالى على عرش، إذن فكأنه اجتزأ بهذا من أجل الإشارة إلى الفوقية، لأن الذي يثبت النزول يعني يجد فرصة لإثبات كذلك الفوقية أيضا في خلال شرحه وتفسيره. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب. إذن إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود معروف أنه إنما يكون الأعلى. نعم. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي، إذن ورفعه إلى الله عز وجل، يعني هذا كله من أدلة الدل على علوه، وفرق بين إثبات العلو وإثبات فيته على عرش. نعم. وكونه عز وجل عال على جميع خلقه هذه صفة قلنا ذاتية، بينما فوقيته تبارك على عرشه صفة فعلية. وفوقيته على عرشه كذلك يعني من الصفات التي تثبت بالخبر وبالعقل كذلك. عفوا، لا تثبت بالعقل، تثبت بالخبر وحده، فهي صفة خبرية، صفة خبرية فقط. نعم. قاصد. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن هذه كلها تدل أيضا، وأدلة كثيرة كثيرة جدا ما تصل الألف، مما يستفاد منه أن الله عز وجل عال على جميع خلقه. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنده أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم أشهد، وأنه قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية في فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ إذن هذا كذلك من الأدلة التي أفادتها الفطرة، فطرة الإنسان بمعنى ما فطر عليه وما جبل عليه. الله عز وجل الذي خلقه وخلقه نعم على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة، وهو أنه إذا دعا الله عز وجل يشعر بنزوع النحو الأعلى، أي أن هذه الفطرة نعم كأنها يعني تتجه نحو خالقها سبحانه وتعالى، خصوصا في حال الدعاء. ما من إنسان يدعو الله عز وجل إلا وجده يرفع يديه، نعم ربما يعني شخص بصره إلى السماء ولا ولا. ما رأينا مثلا شخص يفعل هكذا بالدعاء؟ ما رأينا شخص عندما يدعو يفعل هكذا ولا إلى آخره؟ ولذلك حتى قيل أن سبحان ربي الأعلى من حكمتها أن تقال مثلا في السجود وهو موضع دعاء والإنسان فيه منكس إلى الأرض، أن لا تغيب عليه هذه العقيدة عقيدة العلو، أنه مع كونه يدعو الله عز وجل في هذه الصورة والساجد فإنه يعتقد أن الله عز وجل عال على عرشه، يعني لم ينتقل عن هذا الذي نقوله الآن، وهو أنه في دعائه ماذا يعني يجد نفسه أنه نعم متجه نحو العلو. كل واحد يدعي الله عز وجل يجد نفسه هكذا حاله، وكأنه ربما أمر لم يعلمه، وإنما فطرة هي التي أمرت عليه أن يكون على هذه الصفة في حال الدعاء، أن يكون كأنه ينتظر الفرج والخير من جهة السماء وإجابة الدعاء من جهة السماء. نعم، إذن فهذا أمر فطري، فطري كل إنسان. ما رأينا شخصا يدعو الله عز وجل وهو متجه نعم ببصره وبيديه إلى الأرض إلا في حال السجود، نعم، وهي حالة طبعا قلنا معها فيها كأنه التفكير عندما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، نعم، حتى وإن كان يدعو الله عز وجل نعم وهو في حالة على خلاف الحالة السابقة أنه يعتقد أن الله عز وجل عال على جميع خلقه. نعم. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه وكلامهم بدل فقط التنبيه، كثير الناس يظن بأن الإجماع كأنه يأتي بحكم جديد، لا، الإجماع إنما هو مجرد نص مثلا من النصوص يقع الإجماع عليه، معنى نصوص شرعية ثابتة دالة على علو الله عز وجل خلقه. الإجماع يأتي كأنه معنى يقول هذا هو الذي دلت عليه كل العلماء، يقول بأن دلت على هذا المعنى، هذا من الإجماع. فليس من الإجماع أنه يأتي بحكم جديد، لا، ولذلك في إجماع دائما يذكرون أنه لا بد له من مستند، مستند، هذا المستند هي آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عليه الإجماع. الإجماع إذن هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا الذي اسمه الإجماع. أجمعوا بمعنى كل من هو من أهل الإجماع من المجتهدين، وافق من معه نعم على كذا، على أن مثلا في هذه المسألة نحن فيها أن الله عز وجل عال على جميع خلقه، هكذا قالوا جميعا، واستفادوا ذلك من تلك النصوص التي ذكرنا بعضها، هذا هو الذي يسمى الإجماع. إذن خصوصا إذا كان الإجماع إجماع الصحابة، يعني حتى الذين ربما ينكر الإجماع يقول بأن إجماع الصحابة لا جدال فيه ولا كلام، أنه ثابت. وربما من يقول بأن الإجماع الذي جاء بعدهم خصوصا بعد عصور التابعين وأتباع التابعين قد يقول أن الأمة قد انتشرت في الأقطار وفي الأمصار وتباعدت، فمعرفة الإجماع بعد ذلك قد يتعذر إلى آخر ذلك، لكن هذا لا يقال في الصحابة الذين ربما كانوا غالبهم يعني معروف المنطقة التي كانوا لا يتجاوزونها. قصد وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. نعم، وكذلك أيضا هناك إجماعات السلف، إجماعات السلف يعني وقد طبع كتاب هكذا بعنوان مقارب إجماع السلف من سيد الاعتقاد، هو يعني يذكره وجمعه حرب بن إسماعيل الكرماني أحد تلامذة أحمد رحمه الله، ذكر فيه مسائل كثيرة أجمعوا عليها في مسائل الاعتقاد، كتاب طبع. ناصر. وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه

مؤنث ذو الذي رأيناه في الأسماء هذا هو فقط. هو استعمالها كذلك منضبط بما عرفناه هنا أن ذو نعم يعتبر من الأسماء الخمسة وهي تعني فيما تعنيه صاحب. فإذا قلت فلان ذو علم ذو كرم ذو فضل بمعنى صاحب كذا، فكأنها وصلة لنعت ما قبلها بما بعدها. لا يجوز لك أن تقول زيد علم هكذا، فماذا تفعل؟ تأتي بلفظ ذو فتقول زيد ذو علم ذو فضل ذو كرم ذو جاه إلى آخره. هكذا هذا هو استعمال الصحيح. فهي إذن تضاف إلى اسم جنس ظاهر ليس مضمر. اسم جنس لا تضاف إلى علم، فلا تقول ذو زيد. هذا ذو التي هي مفرد مذكر، وما تفرع عنها أي عن ذو، سواء تفرع عنها في الإفراد فقيل ذو الإفراد، تفرد عنها في الإفراد فصار جمعا، أو مثلنا ذوى، أو تفرع عنها في الإفراد والتذكير معا فتقول مثلا ذواتا أو ذوات، أو تفرع عنها في التذكير فقط ذات. هذه كلها فروع، والفرع يتبع الأصل في الأحكام جميعا، هكذا من المفروض. فكما لا تقول مثلا ذات ذوه، فكذلك لا تقول ذاته، وكما لا تقول كذلك ذو زيد لا تقول ذات زيد، لكنهم تقريبا خرجوا عن هذه الاستعمالات وتوسعوا فيها توسعا كبيرا فأحدثت ما أحدث. وكذلك لا يجوز أن تدخل على الألف واللام، لأنك إذا أدخلت على الألف واللام فقد قطعت عن إضافتي والمتقرر فيها أنها رحمة الله أنها لا بد أن تكون ماذا؟ مضافة. كذو، فلا تقول الذات، وصار يقولون الذات. ذلك يقول كذلك في هذا الموضوع، يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، يقال نفسه أي بدل ذاته، يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، يشير إلى قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما قال يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عن التي له ملته شرعته سبيله. ما من نسب يعني ربما وجد هكذا في أشعارهم في كلام العرب بعض هكذا الاستعمالات فيها، فيخرج على هذا توجيهه أنه إذا قال ذاته مثلا كما قال نابغة الذبيان قال محلتهم أو مجلتهم هكذا، إذا قال محلتهم يقصد الشام، إذا قال مجلتهم يقصد الكتاب الذي كان يحتكم إليه. محلتهم ذات الإله، هو يمدح الغساسنة النصارى، يقول محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فلا يرجون غير العواقب. محلتهم ذات الإله، وهذا هو محل الشاهد، فأضاف إلى الإله. ماذا يعني به؟ ما يصح إضافة إليه سبحانه وتعالى. نعم. ومنه كذلك قول خبيب بن عدي الأنصاري عندما صلبه المشركون على مشارف مكة كان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشرب المزعنة. إذن قوله ذات الإله كذلك هكذا، إذن كمثل ما قال قال نفسه كما قال كتب ربكم الآية أما من نسب ذاتا له فقد عانى التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وابن حدي صحابة رضي الله عنه، ومثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذريان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر، قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنثاه، ذو ذات أنثاه، ذو ذات أنثاه، ذوات الجمع وجريان الأصلي الإفراق، ذو ذات أنثاه، ذوات الجمع وجريان الأصلي يجري الفرع، الفرع يجري جرى الأصل في جميع الأحكام. نعم القلب. نعم استعملت، قلنا إلا الاستعمال المولد الذي شاع وانتشر اكتسح. ما خرج عن استعماله، تذهب على صاحبه وما يقاربه، ما خرجت وأضيفت إلى إلى إلى اسم جنس ليس علم ولا اسم ولا ولا ولا ضمير، ما خرج اسمه ذات اليمين وذات الشمال، وإن كان يعني قد أحيانا يعني يكون فيه تكلف في يعني إعطاء المعنى الذكر، ولكن ما خرج عن استعماله. نحن نتكلم عن الاستعمالات التي جديدة التي ربما من سمعها قد يضطرب فيما عرفه مما ومعروف من حالها. وكل الذين يقول ان الذات هكذا، الذات كذا الى اخر الاستعمالات، كلها يعني انما استعمالات خارج عن العربي، ولكنها شاعت وانتشرت انتشارا كبيرا، اختصرت بانها مفهومه وواضحه، ذات الشيء انها حقيقته والى ذلك. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. إذن هكذا المطلوب كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، أن كل كلام حتى وإن كان صحيحا في نفسه لا شائبة فيه، إلا أنه ربما أوقع الناس في وهم أن يترك ويتخلى عنه، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلانه، بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. المثالان السابع والثامن، قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم، فمن فسرها بأن مراد قرب الملائكة قد يقال أو قد يقول قائل الذي ربما يتربص هكذا أو ينتظر مواضع ربما أهل السنة كان لهم فيها الكلام، يقول بأن هذا تأويل، إذن فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ إذن ولكن قلنا دائما أن الكلام إذا قلنا أنه يفهم عن ظاهره، ما معنى ظاهره؟ ظاهره تدخل في ذلك ماذا؟ السياق، السياق نعم الذي وردت فيه الكلمة عين، هو داخل في الظاهر، داخل في الظاهر أن الكلمة إذا وردت في سياق معين فذلك السياق يعين على فهم معناها والمراد بها، أصل. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الموت عند والذي يحضر قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذ هذه ضبط معناها بمعنى حين، معناها في حين يتلقى المتلقيان نحن أقرب إليه. والقرب هنا طبعا قرب المتلقيين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا الملائكة، ملائكة الله عز وجل هم المدبرات كما قال، والمدبرات أمر، فالمدبرات أمر. إذن فمن مما الله عز وجل وكلها به هذا الأمر، إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. إذن فلا يعتبر تأويل، الله لا يعتبر هذا تأويلا. نعم. المتلقيان نعم، لا الذي رقيب عتيد ملائكة. وأما الآية الثانية فإن القرب فيهما مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لا استحالة ذلك في حق الله تعالى. لاستحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى. نعم. إذن ولكن لا تبصرون أي لا تبصرونهم، أي لا تبصرون هؤلاء الملائكة. إذن فهذه أدلة نعم ليس للتأويل، نعم، ولكن للمعنى الذي فسر به القرب. المراد القرب إنما هو قرب الملائكة وليس ذلك تأويلا. التأويل قلنا هو ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهر الراجح، صرفه عن ظاهر الراجح لاحتمال المرجوح. لكن هنا نحن لازلنا متشبثين بالظاهر. الأدلة التي استدلنا بها على أن القرب قرب الملائكة من نفس النص، من نفس النص لم نخرج بالنص عن ظاهره، أبقيناه على ظاهره وأخذنا منه الدلالة على أن القرب قرب الملائكة. بينما المؤول لا يستطيع أن يأخذ من النص شيء. نعم، بل هو العكس، منصرف عن النص، منصرف عن الظهر، يلتمس له أدلة خارج الظهر. نعم. واصل. بقي أن يقال لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. إذن هذا مثله الله عز وجل أضاف المجادلة إلى نفسه، إلا أنه في الواقع في حق المجادلة إنما كانت إبراهيم عن الملائكة. نعم. نعم هذا وصف ولا وصف؟ لا نصف. إنما هي أوصاف للملائكة ليس اسمها. وإن كان يكون الشائع عند الناس أنهم يسمونهم برقيب عتيد، والوصف هكذا حاله إذا يعني مثلا شخص وصف بوصف معين قد ينقلب إلى أن يصير اسما له. يعني لما نقول مثلا وصف معنى وصف، وصف معنى مثلا الشيء الذي ربما الآن شخص مثلا يقول فلان كاتب، كاتب بمعنى ما دام رأيته فهو وصف. لكن إذا صار كاتب بمعنى كأنه هو الشخص المرصن في هذا المنصب، كاتب المدير مثلا، فإذا قال فلان الكاتب معناه كأنه مباشرة يصير كأنه اسم للشخص الفلاني الذي معروف بأنه هو الكاتب هكذا. لذلك الأوصاف إذا أريد تمحيضها لأن تكون مثلا أعلاما لشخص معين تدخل عليها بعض التعديلات، كما تعلمون مثلا في ما نسميه بالعدل، العدل الذي نعرفه في الممنوع من الصرف. فأقول مثلا عمر معدول عن عامر، وقثم معدوم عن قاثم، وجشم عن جاشم، وعن كذا كذا. فلما أريد مثلا تمحيضها علما لشخص أدخلت عليها بعض التعديلات، نعم، ولكن بعضها لا يدخل عليه التعديل، لا يدخل عليه، يبقى على حاله ويتمحض ليصير علما مثلا لشخص معين وهو في الأصل كان وصفا. ويقال فلان الحارث، الحارث، وإن كان كلمة الحارث الأصل في أنها وصف، نعم، ثم صارت اسما على عرشها. قال المثالان التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظهر الكلام وحقيقته هنا، ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري يربى من التربية ولتصنع على عيني، بمعنى من التربية، لأن الله عز وجل تعهده بالرعاية منذ صغره. نعم، معنى التربية، التربية معناها يعني ما يقع له من تطورات في أطوار حياته إنما يكون والله عز وجل يعني يعتني به ورعايته رعاية خاصة كرعايته لجميع رسله سبحانه وتعالى. أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها بها، ويكلأه بها. يكلأه معنى يحفظه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من يحفظه. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقول القول الأول هو ماذا؟ أن يقال بأن ظاهر هاتين الآيتين أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله. لو قال قائل هذا مثلا لبطلوا ظاهر. نعم. قصد ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسري بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. العربية لكل حال لغة، وعندما نقول لغة بمعنى يعني تكلم بها الناس وهي لغة اجتماعية لها مقاصد. نعم، وليس جميع مقاصد تجدها كذا مسطرة في الحروف. نعم، بل الاستعمالات نعم تفرض نوع استعمال. نحن كما نقول مثلا وكما كنا نقول في الكلام، لو أن إنسان مثلا قال لنا خرجت من الصلاة مثلا أو انقضت الصلاة، تفهم منها ولو لم يضيفها أن مراد به الصلاة التي هي أقرب إلينا الآن وهي صلاة الصبح، ولا يحتاج إلى هذا التأييد ولا يحتاج إلى هذا الذكر. وهكذا في سائر الاستعمالات، اللغة والشخص يتكلم بها أحيانا يعين عليها يعني ربما القرائن الحالية والزمانية والمكانية تعين فهمها، فضلا عن قرائن السياقية إلى آخره. فإذا لا يمكن نقول مثلا أن كل شيء لابد أن يكون له ما يدل عليه في الحروف. نعم، قال ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. استخدام هذه الدلالة كلها يعين كذلك، خصوصا دلالة الالتزام يعين على فهم المراد. المثال الحادي عشر، وقوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث من الحديث التي رواها البخاري في صحيحه، وهو حديث الولاية، هكذا مشهور بين العلماء، وبعضهم ألف في شرحه كتابا كالشوكان رحمه الله، كتاب سماه قطر الولي في حديث الولي، وفي شرح حديث الولي كتاب يعني مطبوع، هكذا عنوانه قطر الولي في شرح حديث الولي. وغيره كذلك كالصنعاني رحمه الله له كتاب اسمه الإنصاف في بيان مال الأولياء من الكرامات والألطاف كذلك. وتقريبا حديث فرقان بن أولياء رحمه الله الشيطان يدور معناه حول بيان أو شرح هذا الحديث الذي هو حديث الولاية. نعم، حديث قلناه في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح العام. هذا الحديث يعني ربما بعضهم يتكلم في بعض ألفاظ منه تتعلق بالصفات، وربما شغب بها كما شغب بالأحاديث السابقة. نعم، قال والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده؟ هذا المعنى الصحيح الثاني. المعنى الصحيح هو الثاني، وإلا في الأول ربما يستدل به أهل الحلول وأهل الاتحاد كذلك، يقول بأن الله عز وجل نعم يحل في سمعه وفي بصره ويصير نعم كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره. إذن فالمعنى الثاني هو المراد أن الله عز وجل يسدد يسدده، بمعنى أنه يكون في تقريبا جل استعمالاته أو كل استعمالاته مصيبا، مصيبا في سمعه، في بصره، فيما يرى، فيما يبصر، فيما يبطش إلى آخر الكلام. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال معنى الولاية. الولاية مما من جملة ما تعنيه الولاية هي أصلا مأخوذة من الولي، من الولي، الولي بمعنى القرب. تقول مثلا فلان يليني بمعنى قريب مني، ليس بينه وبيني شيء. على صوت ليليني أولو الأحلام والنهى منكم. فالعبد تقرب من الله عز وجل بالطاعة وبالعبادة وبأنه يأتي بالفرائض ويزيد إليها النوافل، كما قال في الحديث هذا القدسي، قال ولا يزال عبدي يتقرب. لا يزال معناها في استمرار ومواصلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وأما بالنسبة للفرائض والواجبات فليست محل التنافس، لأن كل واحد لابد أن يأتي بها، ولكن محل التنافس هو فيما زاد عنها من من من من من من النوافل ومن المستحبات ومن المندوبات، نعم، من الأعمال. حتى أحبه، فإذا أحببته، حتى أحبه أي حتى ينال محبة الله له. وهذا طبعا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتيقنه ويعرفه، ولكن هو عندما يحصل فإن الله تبارك وتعالى، نعم، كما جاء في الحديث، يعني قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إكراما من الله عز وجل له، الله تبارك وتعالى يكرمه بهذا الذي، نعم، يقع له. لماذا؟ لأنه اجتهد، الله عز وجل كذلك أعانه عندما تقرب إليه بالطاعة، الله عز وجل جزاه بماذا؟ بأن نصره وأيده وسدده في سمعه وفي بصره. هذا هو تقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، فتقرب الله عز وجل منه بهذا الذي ذكر في الحديث. قال الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر. إذن هذا ينفي ماذا؟ ينفي الحلول والامتحان، ينفيهما. مادام أثبت أن سائلا ومسؤولا، مستعيذا ومستعاذا، معط ومعطا، هذا دليل على ذلك على أن شيئين متغايرين. وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أو تتصوره أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يد، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. هذا لكل حال هذا النوع من التدقيق في استعمالات الألفاظ في العربية يعتبر من تعلم العربي، لا يغفل الإنسان عنه. كلمة اليد ربما ترد في موضع ومراد بها نعم اليد نفسه، اليد نفسه هذه جارحة نعم، وربما ورد في استعمالات أخرى وليس مراد بها نفس اليد، ولكن مهم ما باشره الإنسان وعمله حتى ولو كان منظر إليه، فمثلا نظر إلى محرم وأصابه ما تقول ذلك بما كسب جدك، هكذا نقول، ويعني أنه فعله بيده، وقد يكون منكر سمعه بإذنه، وقد يكون مثلا يعني اقترفه بأي جارحة أخرى ولكن ينسب إلى اليد، فالمراد به هذا الذي قيل. وقد يراد باليد نعم نفس اليد، هذه اليد نعم، وجاء في حديث نعم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده تشريفا له، غرس غراسة جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده، خلق آدم بيده. وخلقه سبحانه وتعالى لآدم بيده نعم، وغراسة الفردوس بيده نعم، وكتب التوراة بيده نعم، خص هذه المخلوقات الثلاثة باليد التي هي اليد صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وبالنسبة إلينا ماذا؟ أجزاء وأبحار، هكذا نقول. وأما ما عداها فمهما نسب إلى الله عز وجل بأنه بيده ليس المراد به اليد التي هي يعني الصفة من صفاتنا. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن آدم عليه السلام هذا تشريف له، وذلك يوم القيامة مما يذكره له الناس وهم يريدونه أن يشفع لهم، يقول خلقك الله بيده، يعني خصك بهذا، أنت بهذا شرفت. نعم، إذن فهذا تخصيص له. وأما باقي المخلوقات فالله عز وجل يعني خلقها سبحانه وتعالى، ولكن ليس كخلقه تبارك وتعالى آدم أن خلقه بيده. واصل. لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. ولأجل ذلك ألفت كتب في الفروق، الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، كتاب نفيس مهم جدا، وكتاب كذلك في الفروق للقرافي، وهو مختصر مهذب نعم، وجيد لاعتناء بها نعم، أن كثير من الفروق لما لا يدركها الإنسان يخلط بين الشيئين المتشابهين فيقع في الظلم أو في الجهل. نعم، واصل لبعده. المثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته للآية لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبالغة المبايعة ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ كذلك ما قيل في المبايعة يشبه ما أن يقال ما يقال فيه، فإنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبايعة جبريل صلى الله عليه وسلم، ومبايعة الله عز وجل. يستحيل أن يقال أنهم بايعوا الله على الصفة التي يبايعون بها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، يضع يده في يده مثلا هكذا ويواجهه هكذا، يقول: نبايعك على السمع والطاعة والمنشط والمكره وعلى أثرة من أمرنا وأن نزل أمر أهله، إلى آخر ذلك من صيغ المبايعة التي ربما قد يضاف منها ما يضاف. نعم، هكذا تقع. وهذه الصفة لا شك أنه عندما يبايع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقع من هذه المقابلة والمواجهة، نعم، ليس نفسها تقع لله عز وجل، ولكن عندما تقع للنبي عليه الصلاة والسلام كأنما يعني صاحبها بايع الله عز وجل. كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفسها طاعة الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، هكذا كذلك يد الله فوق أيديه. نعم، واصل. هنا الآية المبايع، نعم، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم، هنا يعني المؤلف لما أورد هذه الآية، نعم، يريد هذه يعني الصفة وضعية اليد، أم يعني يريد المبايعة التي هي السمع والطاعة؟ كيف يريد هم هذه الآية؟ هو ذكرها في جملة آيات، بعضهم عندما رأى فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنهم قالوا يعني هذه الآية لابد أن تبقى للسنة تخرجوا عن ظاهرها، فإذا خيتموا على ظاهرها فإنكم سوف تثبتون ماذا؟ أمر لا يكاد يكون ويستحيل. يعني المبايعة للسمع والطاعة أم المبايعة هو في قوله إنما يبايعون الله؟ أكد. يقول لك هذه الآية إما أن تقول بظاهرها ويزعم هو أن ظاهرها يبايعون الله، بمعنى مثلا أنك يعني تصافح وتواجه وإلى آخر ذلك وتقول ألفاظ البيعة، فإذا قلت هذا أمر لا يكون. فماذا تقول إذا لابد أن تخرج بها عن ظاهرها، فإذا خرجت بها عن ظاهرها فذلك هو التأويل، وأنت تنكر علينا التأويل. إذن وقد أولت هنا نقول لهم نعم لا نقول هذا، ولكن إذا يعني فسرنا تفسير آخر ليس معنى ذلك أنه تأويل، بل هو استناد كذلك إلى نظيرها من النصوص. نعم، الذي لا يقال منه. ولا أصبت زوار معناته يعني لا يجوز أن نستعمل هكذا مباشرة مبايعة لله على مقابل بايعنا الله على السمع والطاعة، لا، ولكن على كل حال دائما إذا كان الأمر يوهم لا نستعمله. نعم. إذا كان يوهم لربما الناس أذهانهم لسه في فهمه على وجهه نستعمله أو نستعمل منه ما هو صريح صريح مثل البيع على الرسول صلى الله عليه وسلم البيع على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا داعي لأن نقول أنه نبيع على الله نبيع على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول أيضا ضعنا يدنا في يد النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا بالنسبة لمن بيع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واصل فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده وانظروا كذلك إلى نكتة من النكات في هذا الحديث أن الذي سأل عن الكيفية لم يسأل كيفية الصفة إنما قال كيف أعودك من أجل أن يتوصل لما معنى مرض ولم يقل له كيف تمرض هذا قال العقليس بن عنده وإنما هو من نكات شيخنا محمد السوي قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب يقول كذلك كيف تستطعم هكذا وإنما قال كيف أطعمك معناه فعلي أنا كيف يقع مني نعم واصل قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به الكلام به المتكلم به وهذا الحديث كذلك واضح ظاهر جاء معه نعم ما يخرجنا ربما من إبهام ومشكل لو أنه لم يأتي فيه أو لم يأتي بهذه الصيغة التي ذكرت كيف وجاء البيان والإيضاح وليست كل النصوص جري هذه المزرعة إذن معنى ذلك ما لم يكن على شاكلة هذا النص فنجريه على ظاهره أو كما كذلك يقول شيخنا فالله لم يسكت على ما أوهم حدوث أو نقص له بل أفهم مراده بقوله سبحانه مرضت وكذا في جعت إذن في هذا الحديث يقول مثلا جعت الله عز وجل يقول جعت يقول عبدي مرضت فيعني جاء مباشرة في نفس الحديث جاء ما يوضح إذا وأما من ربما يقول ظاهر نصوص صفة كلها كأنها هذا مزرعها فهذا يعني كذب على النصوص بل هو أيها الإخوة لتنتبهوا جيدا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله سوء ظن برب العالمين وش معنى سوء ظن برب العالمين كأنه هذا الشخص الذي يقول بأن النصوص صفات جري هذا المزرعة كأن الله عز وجل نصب لهم فخاخا مثلا أو مثلا نقول يعني شيء ينحرفون به ويزلون فإذا ما وقع منهم الشخص مثلا في الكفر والضلال والتهى يقول كفرت نعم وقد صرح على كل حال بعضهم قال بأن ظواهر بعض النصوص القرآنية